أحسن الله إليكم، امرأة من خارج العائلة أرضعت لي ولدا وأرضعت لأختي زوجي بنتا. الآن لدي ولد أصغر من الكبير، وأخت زوجي لديها بنت أصغر من التي رضعت مع ولد الكبير، هل يجوز الزواج من ولد الصغير لابنة عمته الصغرى والمرأة التي أرضعت لنا من خارج العائلة؟ الراضع عن لا يتزوجان، وولد هذا ولد الرضيع يجوز أن يأخذ بنت الرضيعة الأخرى، لأنه إنما أخذ بنت عمته، وهو يجوز له أن يأخذها لو كان الأمر غير رضاع نسبا حقيقيا، فلا بأس إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.